يقول المؤلف رحمه الله: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير، وما هو أكثر ظهورا على الذكور، لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشوا أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو رقاعا أو لبنة جيب، وسجه فراء، ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. طيب، يقول رحمه الله: قال ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وهذا التحريم على الذكر خاصة، على الذكر خاصة يحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، فلا يجوز أن يستعمل الذكر ثوبا منسوجا من الذهب، يعني فيه شيء من الذهب أو نسيج من الذهب، خيوط من الذهب، أو مموه بالذهب، كل ذلك حرام، سواء نسج أو موه. والتمويه أن يذاب الذهب ويلقى في إناء ونحوه حتى يكتسب من لونه، فيصير في عين الرأي كأنه ذهب خالص، هذا التمويه. التمويه أن يماع الذهب، أن يغلى ويماع، ثم يوضع هذا الذهب المائع في إناء إذا أراد أن يموه إناء، أو في خيوط إذا كان يريد أن يموه الخيوط اللي ينسج بها، فتكتسب من لون الذهب، فيصير في عين الرائي كأنه ذهب خالص. وظاهر كلامه رحمه الله مموه بذهب ظاهر ولو كان يسيرا تبعا، ولو كان يسيرا تبعا، فما موه بالذهب فإنه حرام. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز اليسير التابع، يجوز استعمال اليسير التابع مما يموه بالذهب لأنه يسير، وبناء عليه ما يكون في، بناء على هذا القول ما يكون في المشالح أو البشوت، الزري هذا الذي يقال إن فيه شيئا من الذهب الخيوط، فهذا تابع يسير. فالمهم أنه يحرم على الذكر استعمال ما نسج أو موه بالذهب، والدليل على هذا يعني على تحريم الذهب قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحل الذهب لأمتي وحرم على ذكورها. طيب، هذا دليل. وقلنا إن القول الثاني في المسألة أن اليسير إذا كان تابعا فإنه لا بأس به، فلو قدر أن الإنسان لبس ثوبا فيه شيء من اليسير، يسير الذهب أو المموه من يسير الذهب، فإنه لا بأس به، قالوا لأن هذا يسير منغمر، والعبرة والحكم للأكثر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن مع هذا الاحتياط والورع ترك ذلك. لكن لو أن شخصا مثلا لبس ثوبا فيه شيء مموه بذهب يسيرا تابعا، فإنه على كلام الشيخ رحمه الله لا بأس به. يقول رحمه الله: قبل استحالته، فإن استحال ما نسج بالذهب أو موه بالذهب فإنه يجوز، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا استحال وتغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار فإنه يحل، لأنه لم يكن موجودا الآن، فما دام أنه ليس له لون فإنه يجوز. إذن قول المؤلف رحمه الله قبل استحالته، قال العلماء وعلامة ذلك أنه إذا عرض على النار لم يظهر منه شيء، فهذا دليل على أنه استحال وأنه ليس موجودا. يقول المؤلف رحمه الله: وثياب حرير، وما هو أكثره ظهورا على الذكور، لا إذا استويا. ثياب حرير يعني هو ثياب حرير، وما هو أكثره ظهورا على الذكور. فذكر مسألتين: أولا ثياب الحرير على الذكور خاصة، فيحرم على الذكر أن يلبس ثوب الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وجاءت أحاديث أيضا كثيرة في تحريم الحرير على ذكور الأمة، على ذكور هذه الأمة، وإباحته للنساء، وهذا واضح. لكن قوله وما هو أكثره ظهورا على الذكور، ما هو أكثره، ما هنا يجوز أن تكون نكرة موصوفة ويجوز أن تكون اسما موصولا، يعني والذي هو أكثره ظهورا، لكن الأول أولى، يعني التقدير الأول أولى أن نجعلها نكرة موصوفة، نكرة موصوفة، فتقدر ما تقدر ما بثوب لمناسبة المقام، فعليه يكون التقدير وثوب بدل ما وثوب الحرير أو هو الحرير أكثره ظهورا، وثوب هو الحرير أكثره ظهورا. مثال ذلك عندنا ثوب معلم فيه أعلام، فيه علمان من الحرير وعلم من غير الحرير، أو ثلاثة أعلام من الحرير وعلمان من غير الحرير، الآن الحرير أكثر ظهورا، أو مقدار أصبع من غير الحرير ومقدار أصبعين من الحرير، أو كان الثوب مشجرا، يعني فيه أشجار، تعرف المشجر يعني قماش مشجر، هذه المشجرة حرير وهي أكثر ظهورا، فحينئذ يكون الحرير حرام ولا حلال؟ حرام، حرام. ولهذا قال وما هو أكثره ظهورا على الذكور. إذن الحرير إذا كان خالصا حرام، إذا كان أكثر ظهورا فهو أيضا فهو حرام، اعتبارا للأكثر، اعتبارا للأكثر في الحكم، فالحكم للأكثر. وعلم من قوله رحمه الله وما هو أكثره ظهورا أنه لو كان الأكثر ظهورا، أنه لو كان الأكثر ظهورا غير الحرير، بأن كان أصبع من الحرير وأصبعان من غير الحرير، فهذا جائز، هذا جائز، لأن الحكم للأكثر. والمسألة لها أحوال سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في قوله فيما بعد. قال لا إذا استويا، لا إذا استويا، يعني لا إذا، يعني الحرير وما معه، يا أي الحرير وما معه استويا في الظهور، كثوب معلم كل علم منه بقدر أصبع، أحد الأعلام حرير والآخر قطن، يعني ثوب معلم بأعلام حرير قطن، حرير قطن، الآن الحرير ساوى ساوى ما معه، فإنه يحل، فإنه يحل لقوله لا إذا استويا، لم استويا يحل. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في الثياب الحل، الأصل في الثياب الحل، والمحرم، المحرم هو الحرير الخالص أو ما كان الحرير فيه هو الأغلب وما هو أكثره ظهورا، فإذا تساويا لم يكن الحرير غالبا، فنرجع إلى الأصل. فهمتم الآن؟ إذن مسألة الحرير إذا كان في الثوب له أربع حالات، الحالة الأولى أن يكون الحرير خالصا فحرام، الحالة الثانية أن يكون الحرير هو الأكثر فحرام، الحالة الثالثة أن يكون الحرير هو الأقل فجائز، واضح هذا الحكم فيها. الحالة الرابعة أن يتساوي، أن يستوي، يتساوى الحرير وما معه، فهذه المسألة فيها خلاف. المذهب وهو الذي مشى عليه المؤلف أنه جائز، أنه مباح، ولهذا قال لا إذا استويا، يعني الحرير وما معه. وحجتهم في ذلك قالوا إن الأصل في الثياب الحل والإباحة، والمحرم من الحرير ما كان خالصا أو ما كان الحرير هو الأغلب، فإذا تساويا لم يكن الحرير هو الأغلب، فنرجع إلى الأصل، نرجع إلى الأصل، وهذا هو المذهب. وقال بعض أهل العلم إنه يحرم إذا تساوي، إذا ساوى الحرير ما معه فإنه يحرم فلا يجوز لبسه، فلو قدر أن هذا الثوب معلم علم من القطن وعلم من الحرير أو أصبع من الحرير، مقدار أصبع من الحرير ومقدار أصبع من القطن، فإنه يحرم. لماذا؟ قالوا لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر، فيغلب جانب الحظر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه حرام، لأنه هذا الثوب اجتمع فيه مبيح وهو القطن مثلا، وحاضر وهو الحرير، والقاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر. لكن الفقهاء رحمه الله يجيبون عن هذا، يقولون هذا الثوب إلى الآن لم يأتي الحظر فيه، لأن الحظر في الحرير متى يأتي؟ إذا كان خالصا أو كان هو الأكثر، أو كان هو الأكثر. أما مع الاستواء فالحكم مبني على الأصل وهو الإباحة. نعيد، قال بعض العلماء إذا استوي إنه يحرم الثوب، لماذا؟ لأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر، وقلنا هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن فقهاء الحنابلة رحمه الله يجيبون عن هذا، يقولون بأنه إلى الآن لم يأتي الحاضر أو لم يأتي الحظر في هذا الثوب، لأنه متى يأتي الحظر عندهم؟ إذا كان هو الأكثر. إلى الآن لم يأتي الحظر، وإذا لم يأتي الحظر فالأصل هو الإباحة، فالأصل هو الإباحة. طيب، يقول لأن الحظر في الحرير أن يكون خالصا أو أن يكون غالبا، وهذا لم يكن في هذا الثوب، لأنه لم يكن خالصا ولم يكن غالبا. فالاستواء، فمع الاستواء نبني على الأصل وهو الإباحة، وهذا القول أصح أصح، لأن الأصل في الثياب هو الحل. وما دمنا قلنا إنه إن المحرم من الحرير ما كان خالصا أو هو الأكثر ظهورا، فمعنى ذلك أنه مع التساوي أنه مباح على الأصل. طيب، ثم قال إذن نقول الحرير، الحرير أحواله أربع، له أربع حالات، إن كان خالصا إما أن يكون خالصا أو هو الأكثر الغالب أو هو الأقل أو يتساوي. فالحكم في الأول حرام إذا كان هو الخالص، وفي الثاني كذلك، وفي الثالث يجوز، وفي الرابع فيه خلاف، فيه خلاف يعني يستوي. فالمذهب الجواز بناء على الأصل، وقالوا إن الأصل في الثياب الحل والإباحة، ولا يحرم إلا ما كان خالصا أو هو الأكثر، وهذا لم يتأتى في هذا الثوب. وقيل إنه يحرم لأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر، لكن قلنا إن الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب أصح، ها؟ لأن القاعدة إذا اجتمع مبيح عندنا أصل نبني عليه، ولذلك هم الفقهاء رحمهم الله يستثنون عند القاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر. يستثنى منها مسائل، منها هذه المسألة، ومنها أيضا مر بنا مسائل من يستحضر إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر. صيد، الصيد البرمائي يسمى برمائي، هل يحرم على المحرم أو لا يحرم؟ يعني صيد البحر حلال، صيد البر حرام. ما يعيش في البر والبحر، هو في الواقع ما يعيش في البر والبحر هو ليس من من من من من, من, من حيوان البحر، لأن المراد بحيوان البحر ما لا يعيش إلا في الماء. لكن بعض العلماء بناء على هذا يقول إنه مباح، إنه مباح، لأنه ما دام فيه حل وحرمة الأصل في الصيد الحل، الأصل في الصيد الحل. لكن الحقيقة بناء هذا على القاعدة محل نظر، وذلك لأن الحيوانات، نقول حيوانات بر وحيوانات بحر، حيوانات البحر المراد بها ما لا يعيش إلا في الماء، هذا الذي يعيش في الماء والبر هو في الواقع ليس من حيوانات البحر، المراد بحيوان البحر الذي إذا أخرج منه مات. طيب، يقول المؤلف رحمه الله لا إذا استوي ولضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشوة، ذكر عدة مسائل، ذكر عدة مسائل يجوز فيها استعمال الحرير أو لبس الحرير. المسألة الأولى التي سبق لنا إذا استوي، شوفين وثياب حرير يعني تحرم ثياب الحرير، استثنى من ذلك إذا استوي يعني الحرير وما معه. ثانيا ولضرورة، ولضرورة فيجوز لبس الحرير للضرورة، والضرورة قد تكون بأن لا يجد ما يستر به عورته سوى ثوب الحرير، هذه ضرورة. فلو قدر أنه ليس عنده ما يستر عورته ولم يجد إلا ثوب حرير فإنه يجوز لبسه، لقوله تبارك وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وكذلك أيضا لو احتاج أو اضطر إلى لبس ثوب الحرير لدفع برد بأن كان مستترا ولكن كان الجو باردا ويحتاج إلى زيادة ثياب فلبس هذا الثوب ثوب الحرير فحينئذ لا بأس به. إذن قوله ولضرورة نقول سواء كانت الضرورة دفعا لضرر البدن أو سترا للعورة. يقول أو حكة أو حكة يعني أن يلبس الحرير للحكة لأن الحرير يعتبر علاجا ودواء فإذا كان في الإنسان حكة وهي التي تسمى في عرف الأطباء الحساسية ولبس ثوب الحرير فإن لبسه إياه يخفف هذه الحكة وربما يزيلها لأن الحرير أملس يعني من حيث المملس رقيق المملس فلا يتأثر الجلد بالاحتكاك به فيكون دواء. طيب والدليل على هذه المسألة الحكة أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف في لبس ثوب الحرير من حكة وكذلك رخص لغيره وكلمة رخص تدل على أن أصل التحريم. إذن كونه عليه الصلاة والسلام يرخص لعبد الرحمن بن عوف أن يلبس ثوب الحرير من حكة يجدها أو وجدها دليل على جواز مثل هذه الصورة وأنه يجوز أن يستعمل الحرير علاجا وهو علاج. لكن قد يقول قائل هذا فيه إشكال وسبق لنا أيضا في كتاب اللباس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. الحرير الآن محرم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وقال أيضا كما في سنة أبي داود عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام فالجواب عن هذا من وجوه. أولا أن الذي حرم لبس الحرير هو الذي أباح لبسه في هذه الصورة كذا ولا لا؟ فالذي حرم هو الذي أباح والحكم إن الحكم إلا لله. ثانيا أن يقال إن الشفاء والدواء بلبس الحرير متيقن بنص الحديث والمحرم إذا تيقن نفعه فإنه يجوز لكن مع الظن أو الشك لا يجوز ارتكاب المحرم لأنه حينئذ يفعل مفسدة محققة لمصلحة موهومة يقول يمكن يكون علاج ما يجوز هذا. ولذلك سبق لنا أن المحرم يجوز عند الضرورة بشرطين الشرط الأول تعين المحرم والشرط الثاني تيقن النفع. إذن هذا لوجهان. وجه ثالث أن يقال إن استعمال الحرير هنا في العلاج ليس استعمالا له في مأكل أو مشرب بل هو جائز بل هو استعماله له في لبس فهو بمثابة أن يطهر الجرح بالكحول وجه الرابع أيضا أن يقال إن تحريم الحرير إن الحرير لم يحرم تحريما ذاتيا ولكنه حرم لأنه حرم تحريم وسيلة ومعلوم أن ما حرم تحريم وسيلة فإن الحاجة تبيحه. وجه خامس أن يقال أيضا إن تحريم الحرير ليس لخبثه حتى يقال إنه ليس دواء عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. فالحرير لم يحرم لأنه خبيث لأنه لو كان تحريمه لخبثه لم يكن فيه فائدة ولا شفاء لأن الشفاء لا يكون فيما حرم الله عز وجل. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستشفاء بالخمر قال إنها داء وليست بدواء. وبهذا يندفع الإشكال وهو كيف يكون الاستشفاء بشيء محرم والله عز وجل لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. فنقول هنا إن التحريم هنا في الحرير ليس لمعنى يتعلق بذات الحرير ولكنه لمعنى آخر معنى خارجي وهو ما يحصل بلبس الحرير من النعومة والرقة التي لا تليق بالرجال. أنت لا تثق بالرجال. إذن هذه خمسة أوجه، يعني قد الإنسان يورد هذا الإيراد ويقول الآن الحديث محرر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا ولا تداووا بحرام، ولم يجعل إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، فكيف يجوز التداوى بالحرير مع أنه حرام؟ نقول يجاب عنه بهذه الوجوه الخمسة أو الأربعة أو الستة على حسب ما ذكر. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله أو مرض. والحقيقة أن كلمة مرض ليس لها داع مع وجود كلمة حكة، فعطفها على الحكة من باب عطف العام على الخاص، فيجوز استعمال الحرير لدفع المرض. فإذا كان هناك مرض ولا يندفع باستعمال الحرير فإنه يجوز، لكن لا يعلم شيء في مثل هذا إلا ما تقدم مسألة الحكة. ولذلك لو أن المؤلف رحمه الله قال لو قال ولضرورة أو مرض أو ولضرورة أو حكة واقتصر لكان أولى، لكان أولى. يقول رحمه الله أو حرب، يعني يجوز لبس الحرير في الحرب أو حال الحرب، وظاهره ولو لم يكن هناك حاجة، حتى لو لم تدع الحاجة إلى لبس الحرير فإنه يجوز. فلو قدر أن شخصا في ساحة المعركة وعنده ثوب حرير، فخلع الثوب المعتاد ولبس ثوب الحرير حال الحرب، فإنه يجوز أن يلبس ثوب الحرير حال الحرب ولو لغير حاجة. واحتج الفقهاء لذلك أو استدلوا لذلك بأمرين. أولا، ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين في القتال يختال في مشيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. وثانيا أيضا أن في ذلك أن فيه إغاظة للكفار، وإغاظة الكفار ولا سيما في هذا الموطن أمر مطلوب، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ثالثا أيضا أن المنع من لبس الحرير أو أن تحريم لبس الحرير لما فيه من الخيلاء والكبر، والخيلاء والكبر في حال الحرب ليست مذمومة، وعليه فنقول يجوز لبس الحرير حال الحرب، حال الحرب، لما تقدم من أن إغاظة الكفار أمر مطلوب، وهذا في إغاظة الكفار، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يختال ويمشي يختال في مشيته فقال إنها لمشية يبيضها الله إلا في هذا الموضوع، الحديث فيه مقال. والثالث أن تحريم لبس الحرير لما فيه من الخيلاء تعالي والترفع، والخيلاء في هذا الموطن ليست مذمومة لأن فيها إغاظة للكفار. يقول رحمه الله أو حشوا، كما لو كان عنده فراش، كان عنده فراش مثل إنسان يريد أن يصنع مضربة، تعرف مضربة مسمى مضرب في القطن، هذا اللي في بعض الفرش أن تكون محشوة يعني سواء كان مضرب أو غيره. فلو كان عنده فراش حشى هذا الفراش بشيء من الحرير، يعني حشاه حريرا، قالوا فإنه لا يحرم في هذه الحال لأنه لم يستعمل الحرير، لأن المستعمل هو المباشر، المستعمل هو المباشر، والمباشر غير الحرير، هذا واحد. ثانيا قالوا إن هذا الحرير مستور فلا تحصل به زينة ولا يحصل به فخر ولا خيلاء، والحرير إنما حرم لما فيه من الفخر والخيلاء، وهذا منتف والحكم يدور مع علته، واضح؟ إذن يجوز أن يستعمل الحرير حشوا بأن يحشو به فراشا أو مخدة أو نحو ذلك، أما لو كان ظاهرا فلا يجوز. فإذا قال ما الدليل على جواز هذه المسألة، أي أن يستعمل الحرير حشوا، فنقول الدليل أمران. أولا أنه في هذه الصورة ليس مستعملا للحرير في الواقع، لأن المستعمل من الحرير هو ما يباشره وهذا لا يباشره. وثانيا أن الحرير في هذه الصورة وفي هذه المسألة مستتر، مستور مغطى فلا تحصل به زينة، حتى لو أراد أن يتخذه زينة لا تحصل الستر، ولا يحصل به فخر وخيلة وكبر لأنه مستور. لكن قد يحرم في هذه الصورة أو في هذه الحال من باب السرف، يحرم من باب السرف، هذا شيء آخر لا يتعلق بالحرير. إذن فهمتم ما يتعلق بالحرير؟ أن الحرير الأصل أنه حرام، الذي يجوز منه إذا ساوى غيره وفي حال الضرورة أو أن اتخذ علاجا دواء أو حشوا بقي أيضا، أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء. طيب هنا بسأل أنا، يوجد الآن في أسواق حرير، فهل يتعلق به حكم؟ نقول حرير نوعان، حرير طبيعي وهو الذي يخرج من دودة تسمى دودة القز، دودة القز هذا هو المحرم. وأما ما والنوع الثاني صناعي، حرير صناعي، فهذا لا يتعلق به حكم ويجوز استعماله، لأن تسميته حريرا إنما هي تسمية اصطلاحية. لكن لو خشي أن يساء الظن به أو يقتدى به، بمعنى أنه يظن أن هذا جائز، فإنه يمنع في هذا الحال. فلو قدر شخصا يلبس حريرا صناعيا ومن رأى ظنه حريرا طبيعيا وقال ما دام أنه فلان من طلبة العلم يلبس إذن جائز، فحينئذ يكون محرما. أما مع انتفاء هذه العلة بحيث يعلم الناس أنه ليس طبيعيا وإنما هو صناعي فلا بأس. نعم أحسنت، السؤال وجيه. يقول في مسألة الذهب، في مسألة الحرير يعتبرون أكثر، في مسألة الذهب لا. يقول لأن تحريم الذهب أشد، تحريم الذهب أشد، ولذلك تحريمه تحريم وسيلة، فتحريم الذهب أشد من تحريم الحرير، ولذلك ما يجوز استعمال الذهب إلا عند الضرورة، أما الحرير فيجوز استعماله في الحاجة.